اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يرتاح قلبي إذا حدك ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى نورنا كعما أمسات أبحر معارف رافها نما شفيقا ولا لي وسلم وبارك.